الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فلولا أن العرف السائد يقتضي أن تكون الندوة في آخر المطاف على حسب العادة المتبعة، لكان الواجب أن تكون هذه الندوة رأس الأمر، لأنها عنوان هذا الملتقى وشعاره وآيته. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ومما ينبغي التذكير به لا الاعتذار عنه، أن طبيعة الدورات العلمية أو المؤتمرات أو الملتقيات العلمية المتخصصة أنها وإن تنوعت محاورها وتعددت محاضراتها وصورها، فإن المقصود الأول منها كلها هو تحقيق العنوان. وعليه فإنما تكرر أو يتكرر أو سيتكرر من أدلة أو حجج أو نصوص أو أفكار، فهذا شيء لا يعتبر عنه لأنه هو الأصل. فنحن نبحث بحث دليل لا نظر أقاويل، والدليل بين وظاهر، والمدرسة السلفية أشهر من نار على علم في حججها وبراهينها واستدلالاتها. وهذا التنوع في المحاضرات والندوات واختلاف العناوين كله يلتقي مضمونا واحدا، هو بيان أهمية الوحدة الإسلامية على الأسس الشرعية، وكشف خطر التفرق المبني على الهوى والجهل والانحراف. فهذا أمر بدهي جدا وطبيعي جدا، فلا يعتذر عنه ابتداء. أما هذه الندوة العلمية التي نفتتح بها الندوات، فهي الأولى والثانية هي الأخيرة، والتي هي بعنوان وحدة المسلمين بين التكوين والتمكين، فإنها ستكون إن شاء الله نافعة ومجزية وذات أثر وتأثير، وسيكون لإخواننا المشايخ أصحاب الفضيلة جزاهم الله خيرا السبق في البيان والإبانة والتبيين بالحجج والبراهين. وأول ذلك وأولاه هو العنوان، فالأصل في العناوين أن تدل على المضامين، لا أن تكون العناوين خالية من المعنى، خلية من الحقيقة. ولما كانت العنوان مصطلحات الوحدة الإسلامية أو وحدة المسلمين، التكوين التمكين، قد تذهب بعض العقول ذات الشمال وذات اليمين في هذه المعاني، فتأخذها على غير وجهها وتذهب بها إلى غير مراداتها. فكان لا بد من ضبط المصطلحات الواردة في العنوان، وإني لا أعتقد، وهذا خروج عن الموضوع كالعادة، أن قضية المصطلحات في هذا العصر من أخطر القضايا العلمية. فالمصطلح إذا لم يكن واضحا بين المختلفين أو المتحاورين، فحينئذ يقال شكونا إليهم خراب العراق وعابوا علينا شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيش جاب هذا؟ لكن إنه اضطراب في المصطلح وفي فهمه. لذلك توضيح المصطلحات وإبانتها وإظهارها فيه فوائد جلة، أهم اثنتان: الأولى إضاحة المقصود من غير تردد، الثانية دفع المتوهم من غير المراد. وهذا كله ما سنسمعه من أخينا الشيخ اليسر فيما لا يزيد عن 10 دقائق. جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فعنوان ملتقانا هذا كما تعلمون أيها الإخوة وحدة المسلمين بين التكوين والتمكين. الوحدة أيها الإخوة، أو الوحدة بفتح الواو وكسرها، هذا اللفظ يدل على الاتحاد، يدل على اتحاد المسلمين وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد. والله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بذلك كما سمعتم في الآيات الكريمات التي تليت على ما سمعكم في افتتاحية هذا الملتقى الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيأمر الله بتحقيق التقوى بأن نكون على الإسلام إخوة متحدين، حيث أمر بعد ذلك بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا أي تمسكوا، تمسكوا بدين الله كتابا وسنة وفهما صحيحا لفهم السلف الصالح، فإن في ذلك العصمة، وإن في ذلك إظهار الوحدة الحقيقية في الفهم والعمل والتعليم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا ينافي الاتحاد. فإذا نحن مأمورون بالاتحاد، وهو حتم لازم واجب على كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، واجب على الحكام والمحكومين، واجب على العلماء والمتعلمين، واجب على الجميع أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، وأن يحققوا المعنى الذي لأجله بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه ليوحد الناس أجمعين على كلمة واحدة، على كلمة سواء. وأرسل إلى ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى كلمة سواء، وتعالوا إلى كلمة سواء، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا هو معنى الاتحاد الذي يجب علينا جميعا. وما دام هناك الافتراق إذا ليس هناك اتحاد. كيف يكون هذا الاتحاد؟ يكون هذا الاتحاد أيها الإخوة بالتكوين، بالتكوين والكون من الحدث والإيجاد. كون أحدث، كون أوجد، فلا بد أن يكون هناك شيء، هذا الشيء هو الذي يسوي أو يكون الوحدة، هو الذي يوجد الوحدة، هو الذي يؤدي إلى الاتحاد الذي أمر الله به جميع المسلمين. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي إياكم أن تتفرقوا، لأن ذلك ينافي الاتحاد. فهذا التكوين أيها الإخوة له سبل وأساليب لا بد أن نقوم بها، لا بد أن نقوم بها حتى يتمكن أو حتى يمكن الله لعباده المؤمنين. هذا التكوين هو الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد من التغيير، من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة. لا بد من التغيير. والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نكون كما كان الصحابة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن، ليكن هنالك، لا بد من إيجاد هذه الأمة. هذه الأمة هي الطائفة، هي الطائفة النادية المنصورة، هم العلماء وطلاب العلماء، هم الدعاة إلى الله الذين يكونون والذين يبينون والذين يوجدون أساليب ووسائل التمكين الذي سيمكن الله عز وجل به. هذه سنن الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل. فكما كون النبي صلى الله عليه وسلم مكن الله له، وكما كون الصحابة مكن الله له. وفي غزوة بدر قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بالعريش الذي أعد له عليه الصلاة والسلام، كان يبكي ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الجماعة القليلة من الناس، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، أما إننا نعبد الله سبحانه وتعالى اليوم فهذا من فضل الله سبحانه، ثم بفضلهم لأنهم كونوا هذه القاعدة العظيمة وهي مكنوا لهذا الدين، مكن الله لهم لأنهم عملوا لهذه الوحدة، شهد الله لهم بذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا حرصنا على هذا التكوين فسوف يكون التمكين، والتمكين أمر قدري من الله عز وجل. إذا قمنا بالأمر الديني الشرعي فلا بد أن نكون، أن نوجد حتى يكون هناك ما وعد الله به. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، وانتبهوا إلى هذه الآيات إلى أولها وإلى آخرها، يقول سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. في هذه الآية الكريمة يأمر الله بطاعة الله وطاعة الرسول، هذا التكوين. يأمر الله ويهدد ويتوعد فيقول: فإن تولوا فإنما عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حمل، يعني البلاغ والبيان، وعليكم ما حملتم من الطاعة والالتزام، وإن تطيعوه تهتدوا. جعل الهداية مبنية على الطاعة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم، من هم؟ الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا هو التمكين من مولانا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليجعلنهم خلفاء لغيرهم من أهل الظلم والبطش وأهل الكفر والنفاق والشرك، يجعلهم الله خلفاء الأرض. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني من أهل الإيمان، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ليمكنن لهم، يجعل لهم السلطان ويجعل لهم الحكم في الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الذي يبدل هو الله، بعد أن كانوا يخافون سوف يكونون في الأمان، الأمان الذي وعد الله به أهل الإيمان إذا اجتنبوا الشرك، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخدر الله ملكهم الأعظم خاقان، وزبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض أي جمع وضم. فها نحن، يقول الإمام ابن كثير، فنحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله، والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وانتهى كلامي بخصوص هذه التعريفات التي وعد الله بالتمكين لمن حقق معنى التكوين، وبذلك تكون الوحدة بين المسلمين. ولن تكون هناك وحدة أيها الإخوة إلا بهذا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أجاد وأبان، على أنني أريد أن أضيف شيئا فيما يتعلق بالمصطلحات، يبين أن المصطلحات قد تتعدد معانيها من غير تناقض، فحينئذ لا بأس في ذلك ولا شيء فيه. أما إذا كان هنالك تناقض وتهاتر بين معاني المصطلح الواحد بحيث ينقض هذا غزل ذاك فلا وألف لا. فمثلا مصطلح التكوين فسره فضيلة الشيخ بالإيجاد، وهو معنى صحيح جدا، مع أنه لم يقع في قلبي لما قرأت هذا المصطلح. بالمناسبة مع أنها ندوة لم نجتمع لتدارس الندوة إلا في هذه اللحظة أمامكم، ولكن الحمد لله كما قلنا الأصول العلمية واحدة والمنبع واحد، والقدرة العلمية فيما يسر الله هي خير وبركة إن شاء الله. فلم أفهم من كلمة التكوين إلا النشأة، النشأة التكوين أي النشأة. وكما قلت أنا لا أرى تهاترا وتنافرا بين المعنيين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، أي في أصل تكوينها، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. من التكوين والنشأة والبدء الذي هو في الحقيقة إيجاد وكينونة وحقيقة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما يعقب ذلك من فتور وانقباض وضغط وزيادة ونقص وما أشبه ذلك. والحقيقة أن كلام الإمام ابن كثير جيش أو أجاس في النفس عوالج عدة ومعاني متعددة، لأنه يكتب في وقت كان للإسلام فيه صولته وقوته وعلياؤه، وكان للمسلمين فيه يد باسطة وقوة طائلة، وما ذلك إلا بسبب ما أقاموه في أنفسهم من العدل، وما أقاموه في غيرهم من العدالة. وشيخ الإسلام له كلمة في هذه الجزئية غالية وعزيزة، لكن قد لا يدرك معناها إلا الأقلون. يقول رحمه الله: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن العدل في الرعية آفات الملك، فما فائدة أن تحكم بالإسلام دعوة دون أن تكون قائما في الرعية بالرعية أو في الرعية بالعدل؟ لذلك ما ذكره فضيلة الشيخ أسامة في المحاضرة الأولى من تلكم الدعوة السبعية بالنسبة إلى عبد الله بن سبأ وكيده الباطل في تأليل المسلمين على ولاتهم وحكامهم بالطعن فيهم والتشكيك بهم، هو نفسه يتكرر منذ أزمان إلى هذا الزمان وبصور شتى وألوان عدة، طعن في الولاء وطعن في العلماء والدعاء، طعن في النوايا وطعن في الأعمال في صور شتى لا يعلم نهايتها ومآلها إلا الله. ونحن نقرأ ونسمع وننظر في هذه المزبلة الجديدة التي قد يوجد فيها أحيانا بعض اللقطات التي لا تخلو من فائدة لكن جلها مهملات، وهي ما يسمى بالإنترنت، هذا الذي فيه مكان لكل من لا علم عنده ولا عقل عنده، كما قلت لا يخلو من نقطة تكون خيرا، لكن هذه النقطة يذهب بهاؤها ونورها ونورها بسبب ظلام وظلم ما حولها. نقرأ من الدعاوى ونقرأ من البهت ونقرأ من الكذب ونقرأ من الافتراء ونقرأ من الظلم والظلام الشيء الكثير الذي يؤذي النفوس والقلوب والعقول، لأنه لا رقيب ولا عتيد ولا حفيد، وكأنهم ينسون أو يتنهون قول الله جل في علاه وكفى بنا حاسدين، فيظنون ولو بلسان الحال دون لسان المقال أن غاية أمرهم هذه الحياة الدنيا، وأين ما وراءها من القبر فالبعث فالنشور فالحساب فالثواب فالعقاب، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم سمعنا أن هذه الدعوة السلفية دعوة نظرية، دعوة طويلة، دعوة مملة، لم يرد ذلك من ألفاظ التصديق القائمة على الظلم والتعدي والجور والتخدير، بعيدا عن النظرة النبوية القائمة على التثبيت. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، هذه آية من كتاب الله تبين الوسيلة والغاية والنتيجة والثمرة حول ذلك مما يتعلق بطول الطريق، طريق الدعوة إلى الله، وأن هذا كله أعني الطول والاستقامة عامل تثبيت لا عامل تثبيت. عودة كثيرة إلى موضوع المصطلح، فهو قضية في الحقيقة تؤرق منذ أمل، وأضرب عليها أمثلة. لو قلنا مصطلح الجماعة، أول ما يخطر على الذهن وينقدح في القلب مصطلح الجماعة الكثرة، جماعة فلان أي قومه وقبيله وعشيرته، بينما يقول ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن هذا مصطلح أخف ذات المصطلح، وهما لا يتناقضان. إذا كانت الكثرة مبنية على الحق فنعمة هي، فإذا كانت الكثرة على غير الحق فبئس هي أو فبئس هي. لذلك ماذا قال الله عز وجل في إخوان الكرامة والخنازير؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك جميعا وإن كانوا في الظاهر كذلك. إبراهيم وحده، إن إبراهيم كان أمة، والأمة في أصل المصطلح تعني المؤتم أو المؤتم به بالخير. في المصطلح الآخر الذي لا يتناقض مع الأول الأمة هي الجماعة، كما نقول أمة الإسلام أو أمم الكفر وما أشبه ذلك. تضبط المصطلح بمعناه اللغوي لا ينبغي أن يكون فيه أدنى تناقض مع معناه الشرعي، وإذا وجد للمعنى الشرعي أكثر من صورة فلا بد أن تكون متآلفة ومتناسقة ومتناغمة، لا يكون بينها أي شيء بل أدنى شيء من التناقض والتهافت. الكلام في هذه الدعوة وطول طريقها على اتفاق به، وأن ذلك من مزاياها وخصائصها وعلامات حسنها شيء ينبغي أن يبقى حيا في الأذهان متحركا في القلوب والعقول، لا يغيب ولا يزول ولا ينمح، ولكن لا بد من وجود آلية عملية تطبيقية لنحقق فيها هذه الوحدة التي هي البغية المنشودة والذرة المفقودة. كيف نحقق ذلك؟ من جهة التكوين، سواء كان ذلك بمعنى الإيجاد أو بمعنى النشأة، إلى بر الأمان وشاطئ الاطمئنان الذي يكون فيه التمكين ولو بعد حين. هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الشيخ أبي يوسف طرف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، إمام الدعوة السلفية في زماننا وهو أعلم أهل هذا الزمان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله. فقد شهد لشيخنا بالعلم الجم الوثيق، وقال عنه: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخينا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالسنة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخينا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وسئل عن المجدد للدين في هذا القرن، قال شيخنا عبد العزيز ابن باز: إن لم يكن أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني هو فلا أدري من هو. قال شيخنا المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يبين لنا كيف تكون الدعوة، كيف نبتدئها وكيف نصل إلى الوحدة. يقول: هذا يتلخص بكلمتين أو في كلمتين، التضحية والتربية. التضحية والتربية. التضحية يصفي العقيدة من كل ما دخل فيها مما ليس منها من الشرك بجميع صوره، ويستدل بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يمكن الله لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يكون هذا الأمن إلا بالتمكين. فتصفية العقيدة مما علق فيها من جميع صور الشرك. وتصفية السنة، تصفية الدين، تصفية الشريعة مما علق فيها من البدع والخرافات، تصفية الفهم بأن يحرص كل مسلم على أن يفهم دين الله الذي هو كتاب وسنة بفهم واحد، وهو أن نفهمه بفهم الصحابة الذين رضي الله عنهم وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه هي التصفية التي لابد أن نكون عليها، تصفية بالعقيدة، وأن نبتدئ بهذه التصفية، وقد تصفى علماؤنا وما زال طلابهم يصفون ما كان في كتب السنة مما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة واتباعا وأخلاقا. وعلى هذه التصفية التي قام بها علماؤنا وطلاب العلم الذين يسيرون على منهاجهم، يجب أن نربي الأمة، أن نربي الأمة على العلم الصحيح، وأن نبتدئ بأول شيء وهو أن نربي الأمة على التوحيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسله من الصحابة ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له لما أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما هم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، الحديث. فلابد من هذه البداية، فهذا أول واجب. ثم أن نبين للناس ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، وهذه السنة لابد أن تكون صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من كذب علي متعمدا، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الكذب عليه كذب على الله. فلا بد أن نقدم للناس الصحيح، وأن نربيهم على الصحيح، وأن نربي الناس على تزكية النفوس، والتي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يربيهم، يؤدبهم، يهذبهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية إنما تكون قائمة على الكتاب والسنة، أن نؤدب أنفسنا بما في كتاب ربنا وبما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإلا فخلاف ذلك ضلال مبين. وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول: كنت أظن أن سبب فساد العالم يرجع إلى فساد الأخلاق، فساد الاعتقاد، وإنما هو يرجع إلى فساد الاعتقاد وفساد الأخلاق. فلا بد من تصحيح الاعتقاد، ولا بد من العمل على أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه من فوق 7 سماوات، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى هذا لا بد أن نتربى وأن نربي، بعد أن قدم علماؤنا وأشياخنا التصفية، فلا بد من التربية، والتربية الإعداد الذي أمر الله به في كتابه، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة قوتان: قوة معنوية وقوة مادية، والأهم هي القوة المعنوية، وهي القوة الإيمانية أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما القوة المادية فهي بحسب طاقتنا واستطاعتنا، والله عز وجل أنزل ملائكة كراما من السماء يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر إكراما لهم، وقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فإذا حققنا هاتين الكلمتين الجليلتين فإن الله سبحانه وتعالى سيمثل لنا ديننا الذي ارتضى لنا تصفية وتربية لا غير، ولا سبيل إلى غيرهما، وغيرهما سبيل الشيطان، سبيل الضلال، سبيل جهنم، بل سبل الشيطان سبل جهنم، لأن السبيل واحدة هي هذه السبيل تصفية وتربية. والحمد لله رب العالمين. عود ثان وثالث إلى قضية المصطلحات لجلالتها وكبر قدرها. فكثير من الجماعات والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام والعمل الإسلامي كما يقال في لغة العصر تتوهم أن التمكين إنما ينحصر بالمال أو الملك أو الحكم أو الإدارة، فيجعلون جهودهم كلها متوجهة إلى الشؤون التي لها صلة بالحكم والقيادة، ويتطلعون إلى مناطق السيادة والمال والسيطرة لتوهمهم أن التمكين لا يكون إلا ذلك، وهذا في الحقيقة من الخطأ بمكان. فنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه: كذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذا يوسف ممكن، مع أنه كان تحت ولاية حاكم غير مسلم، فما هو أو فما هذا التمثيل إذن؟ وهو ليس في موضع الولاية ولا في موضع السيادة ولا في موضع الحكم، إنه الحالة هذه تمكين الدعوة وتمكين الكلمة الطيبة وتمكين الكتاب والسنة في النفوس وتمكين الإيمان في القلوب وتمكين لغة العلم في العقول. إذا تمكنت هذه المعاني واكتملت تلكم المعالم كان هذا هو التمكين. أما ما وراءه مما يتطلع إليه المتطلعون ويترئب إليه بالأعناق المترئبون والمتطاولون فليس هو من أهداف النبوة، فضلا عن أن يكون من أهداف أتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نقطة ثانية أن فضيلة الشيخ حفظه الله ونفع به قد ذكر الشيخ الألباني، ولعل غير واحد من مشايخنا الذين سبقونا في هذا اليوم بخاصة فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى نصر المدير التنفيذي لهذا الملتقى العلمي جزاه الله خيرا، لما تكلم عن مركز الإمام الألباني وعن شيخنا الإمام رحمه الله وما أشبه ذلك، سمعنا الشيخ عبد اليسر يذكر الشيخ الألباني، ونحن لا نستبعد أن يكون بين هذه الجموع الطيبة التي نسأل الله الخير لنا ولها ولا تكون سبب غرة لنا ولها بعض أن يكون بعضهم من الناس من لم يقمع الشيخ الألباني ممكن ولا لا، أو من سمع به ولكن لم يسمع كلمة الحق فيه، هذا ممكن أيضا. الشيخ الألباني لم يجمعنا وإياه نسب، فهو أعجمي من وسط أوروبا ونحن عرب من بلاد الشام، والشيخ الألباني لم يجمعنا وإياه من الدنيا سبب أو لون، فهو ما شاء الله رحمه الله أبيض أشقر ونحن سمر سود الشعور مع شيء من الشيب. إذن ما الذي جمعنا وإياه إلا هذا العلم؟ إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فوجدناه إمام هدى، وجدناه قد أثنى عليه من هم في طبقته ممن في دنيا الناس ينبغي أن يغاروا منه ويحسدوه، لكنهم أنصفوه وأقروه، لأن الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال، فعلم الشيخ وجهده وجهاده وأثره وآثاره ومآثره قد ملأت الدنيا. والله عندما نذهب إلى الحج ونرى إخواننا المسلمين القادمين من أطراف الدنيا من آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا و نسمع ببلاد لم نسمع بها قبل هذا الوقت، إذا بالناس إذا عرفوا أننا من الأردن أو من بلاد الشام قالوا هنيئا لكم بالشيخ الألباني. الشيخ الألباني كتبه تطبع عندنا وعلمه يدرس بيننا. فشيخنا رحمه الله لم يكن أو لم تكن هذه الصلة بيننا وبينه ومعنا ومعه إلا بسبب هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي جعل أبا لهب القرشي ليس منا ولسنا منه، والذي جعل سلمان الفارسي منا ومنه كما قال علي ويروى مرفوعا ولا قال علي سلمان منا على البيت. سلمان أتى من وراء النهر يبحث عن الحق ويبحث عن الحقيقة يتطلبها ويدركها، ورسول الله لا يعرفه ولا يعلم عنه، ثم إذا به يسلم بين يديه. أبو طالب عرف الإسلام وعرف محمدا نبي الإسلام وعرف الحق. يا عماه قل كلمة، قل لا إله إلا الله. يقولون له بل ترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ قال بل ملة عبد المطلب فما تعلم. قال ابن القيم كأن الله يقول يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان. وهكذا شيخنا جاء من وسط أوروبا هربا من الكفر الشيوعي الطاغي، هرب به أبوه وهو بعد في سن صغير إلى بلاد الشام إلى دمشق، فحبب الله إليه العلم وحبب إليه من العلم السنة وحبب إليه في السنة نشرها، فكان منه ما كان حتى وفقه الله بصورة وطريقة لا يعلمها إلا هو لتكون خاتمة حياته في هذه البلاد الطيبة، هذه البلاد الطيبة التي ولله الحمد آوته ونصرت ورفعت وآواها ونصرها ورفعها، وكانت خدا منيعا أمام أهل البدع وأهل الغلو وأهل التطرف ممن انحرفوا وانجرفوا، وكان صوته هو الصوت العالي بالحق والمرتفع بالهدى. هذا شيخ الإسلام في هذا العصر